قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. بدري قيل لأنه سكن بدرا، وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله، وقيل بدري لأنه ممن شهد بدرا كما اختاره الإمام البخاري، والأولون على أن سنه لم يشهد فيها بدرا رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، هذا الرجل جاء في بعض الروايات غلام، قيل هو حرام ابن ملحان، واسم ملحان مالك ابن خالد ابن زيد النجاري الأنصاري خال أنس بن مالك رضي الله عنهما وأرضاهما. وقيل إنه سليم، إنه رجل من سليم يقال له سليم، وقيل سلم، والأول في تاريخ البخاري والثاني عند القرطبي في شرحه على الصحيح صحيح مسلم. وقيل إنه حزم وقيل غير ذلك، ولا يهم من هو هذا الرجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة وقعت لأبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل القارئ القانت الثابت رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان يؤم أهل قباء في صلاة الصبح، وكان يطول في قراءته، وجاء في مسند أبي يعلى أنه استفتح بسورة البقرة، وجاء هذا الرجل وصلى وراءه، فلما رآه استفتح بالبقرة انفتل من صلاته وأتم لنفسه، فاشتكى أبي بن كعب هذا الرجل إلى هذا الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتكى الغلام أيضا أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في مسند أبي يعلى بسند حسنه بعض أئمة الحديث رحمهم الله، أن القصة وقعت لأبي بن كعب في صلاة الفجر حينما كان يؤم أهل قباء، فقال يا رسول الله، فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما إني لا تأخر عن صلاة الصبح. قيل التأخر عن الشهود، عن شهودها وحضورها، قيل أن يتأخر بحيث يدرك الركوع ولا يدرك القراءة، فهو يشهدها ولكن لا يشهدها كاملة، من أجل فلان، المراد بفلان أبي بن كعب على الرواية التي ذكرناها في مسند أبي يعلى، مما يطيل بنا. من هنا سببية، أي بسبب تطويله للقراءة في صلاته، وقد جاء تفسير ذلك أنه كان يقرأ بالبقرة، فهذا القدر طويل طويل جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 100 آية، والبقرة تقارب 300 آية، فهذا 3 أضعاف ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا إن 100 كحد أقصى. مما يطول بنا أي في قراءته، فأكثر ما يقع التطويل في القراءة، لكن لا يمنع هذا أن بعض الأئمة يكون قراءته معتدلة لكن إذا ركع يطيل في الركوع، وقد تكون قراءته معتدلة ولكن إذا سجد يطول في السجود، وبعض الناس يؤذيه الركوع إذا طال للمرض، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن فيهم المريض السقيم الذي هو المريض. وبعض الناس قد يؤذيه إطالة السجود ككبير السن، ولذلك قال في هذا الحديث فإن فيهم الصغير والكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا على هذا الحال، فأطال القراءة مما يطول بنائي في القراءة، لأنه هو السبب أنه لما استفتح بالبقرة انفتل الرجل من الصلاة. نعم. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط. كان هديه عليه الصلاة والسلام إذا خطب أن تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه ويشتد غضبه صلوات الله وسلامه عليه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لأن أمر الدين أمر عظيم وشأنه جليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبشر بما عند الله من المثوبة لمن أطاعه، ومنذر بما عند الله من العقوبة لمن عصاه. فكان إذا خطب صلوات الله وسلامه عليه يكون حاله بالخطبة على ذلك. أما الموعظة فإنها تختلف عن الخطبة. الموعظة تكون بحال معين ومناسبة معينة، وهذه الموعظة تكون أقصر من الخطبة غالبا، والمراد بها التنبيه. المواعظ مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما كانت لأسباب مخصوصة وحوادث معينة، وإن كانت كل مواعظه عليه الصلاة والسلام جليلة كريمة طالت أو قصرت بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه ربما وعظ الموعظة من أول النهار إلى آخر النهار، كما في الصحيح حينما ذكر الفتن والملاحم وما يكون في آخر الزمان صلوات الله وسلامه عليه، فما ترك أمرا إلا بينه صلوات الله وسلامه عليه حفظ من حفظ. فمواعظه عليه الصلاة والسلام تشتمل على التوجيه في أمر خاص، وهنا موعظة في أمر خاص وهو الإطالة في الصلاة من الأئمة. فبين أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط. وهذا يورد سؤالا، كل من يقرأ هذه العبارة أو يسمعها، كل من يقرأ هذه الجملة أو يسمعها يتساءل لماذا غضب. غضب صلوات الله وسلامه عليه واشتد غضبه لما ذكرناه من المفاسد والشرور المترتبة على تنفير الناس من الصلاة في الجماعة، وهذا يدل على أن الإمام ينبغي عليه أن يتعلم فقه الإمامة، وأن عليه أن يرجع إلى أهل العلم ويسألهم عن الهدي والسنن، وإلا تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. عليه أن يعلم أن الشريعة لم تطلق له العنان. فتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتهد أبي بن كعب الصحابي الجليل أحد الذين جمعوا كتاب الله في صدره والقرآن في صدره رضي الله عنه وأرضاه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته شهد له بالتبرز، هذا الصحابي الجليل يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ويغضب من معاذ رضي الله عنه الفقيه القارئ القانت العابد الثابت صاحب الفقه والعمل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فسبحان الله، فقيه وقارئ. أما القارئ فأبي وكان فقيها لكنه تبرز في القراءة أكثر، والفقيه معاذ. وهذا يدل إذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه الذي كان أحد أئمة الاجتهاد والفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، يجتهد ويرد عليه اجتهاده فيما فيه ضرر على الناس وفيما فيه فتنة، فهذا يدل على أن غيره من باب أولى وأحرى. لكان هؤلاء العلماء الصلحاء الأتقياء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم أتقياء رضي الله عنهم وأرضاهم، يقابل بهذا وينتج اجتهاده إلى هذا، يدل على أن الاجتهاد في أمر الإمامة خطير، وأن على الإمام أن يراجع نفسه في أموره التي يجتهد فيها في إمامته وصلاته بالناس، وأن يسدد ويقارب وفق الشرع، ويسأل الله أن يهديه إلى السداد والقصد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.